Genau, hier ein Hahn schon. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين، أما بعد، فهذه أول دروس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب قد تكلمنا عنه في ذكر شيء من سيرة هذا الإمام المجاهد الصابر شيخ الإسلام رحمه الله، وذكرنا بأن هذا الكتاب الذي كتبه كتاب فريد في بابه لا نظير له في ما جمع رحمه الله من المسائل وبين ودلل. وطريقة شيخ الإسلام رحمه الله بن عبد الوهاب في هذا الكتاب أنه لا يكثر من الكلام، وإنما يذكر المسائل ويبوبها ويصدرها بالآيات الدالة على ما ذكر، ثم الأحاديث، ويذكر بعض آثار السلف، ثم يقول في الباب مسائل. والمسائل أي المأخوذة مما ساقه رحمه الله من الأدلة. وقد ذكرنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان فقيها وكان ذا فهم عظيم، فأتاه الله عز وجل فهما، استطرنا إن شاء الله في ذكر المسائل دقة فهم هذا الإمام. والمسائل التي ذكرها هي تمثل زبدة الباب، يعني هو يريد يقول هذا الباب بهذه الأدلة الزبدة منه التي يراد أن تأخذها وتفهمها هي هذه المسائل، المسألة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. ولذلك المرور على هذه المسائل هي بها تعرف مقصود الإمام رحمه الله في كل باب. ونحن إن شاء الله لن نذكر شرحا مطولا ولن يكون مختصرا، وإنما سنذكر ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بمراد الشيخ رحمه الله. أما التفصيلات والتفريعات التي قد تكون يعني غير مقصودة للشيخ رحمه الله في مثل هذه الأبواب فهذه مجالها في المطولات. وهذا الكتاب قد شرح، ومن أعظم من شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله حفيد الإمام في كتابه تيسير العزيز الحميد، وهذا الشرح من أنفس الشروح لكنه لم يكمله. ثم أتى كذلك حفيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن فألف أو فاختصر شرح الشيخ سليمان وزاد عليه بعض الأمور وأكمله بالكتاب المعنون بفتح المجيد. وتخاكد التابعة عامة أمة الدعوة رحمهم الله على شرح هذا الكتاب، فمن أنفس الشروح كما ذكرنا شرح الشيخ سليمان تيسير عزيز الحميد وكذلك فتح المجيد، ومن أنفس الشروح المتأخرة شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فهو من أنفس الشروح المتأخرة من علماء المتأخرين، لأن الشيخ رحمه الله لا يتكلم في شرحه عن شيء آخر سوى التوحيد، ولم يستطرد الشيخ رحمه الله أو حفظه الله في مسائل فرعية، وإنما تكلم عن التوحيد وكذلك طبقه على الواقع، فذكر أمثلة من مما يعيش المسلمون من واقعهم الحالي. عموما كما ذكرنا الخطة في هذا أن نذكر الباب ونذكر الدلالة، وجه الدلالة مما ساقه الشيخ من آيات، ثم نعرج على المسائل ونبين هذه المسائل حتى نفقهها نفهمها. فهذا فإن شاء الله سيكون شرحا متوسطا، وربما نأخذ بالدرس واحد أكثر من باب بحسب المقام. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله لم يبدأ كتابه كما ذكرنا بالطريقة المعتادة من البدء بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم ذكر الغرض من التأليف وما يتعلق بذلك. الشيخ رحمه الله ابتدأ الكتاب بهذا، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، فجعل الكتاب كأنه رسالة موجهة من الشيخ لكل من يقرأه من المسلمين، جعله كالرسالة. فابتدأ الشيخ رحمه الله مباشرة بالمقصود فقال كتاب التوحيد. التوحيد مصدر وحد، وحد يوحد توحيدا، والتوحيد هو جعل الشيء واحدا. ومعنى التوحيد إذا أطلق التوحيد أراد به في حق الله تبارك وتعالى، وهو أن يجعل الله عز وجل واحد فيما اختص الله تبارك وتعالى به. فاعتقاد تفرد الله عز وجل بأمور قد اختص الله تبارك وتعالى بها، فهذا هو التوحيد. وهذه الأمور أمور تتعلق بذات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل واحد في ذاته، لا مثيل له ولا نظير له سبحانه وتعالى. وتتعلق أيضا بأفعال الله تبارك وتعالى، فهو واحد فيها جل وعلا، كالخلق والإحياء والإماتة والرزق. وتتعلق كذلك بصفات الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل كذلك واحد في صفاته لا مثيل له، وواحد أي أنه منفرد سبحانه وتعالى، لا يشبهه في شيء من ذلك شيء من خلقه، ولا يماثله شيء من خلقه تبارك وتعالى. وكذلك أمور قد استحقها الله عز وجل لكماله ولربوبيته على خلقه، وهي استحقاق العبادة، فهو واحد في ذلك. فما يستحق الله عز وجل من العبادة الله عز وجل متفرد به، الله تبارك وتعالى متفرد به. فالتوحيد أن تجعل الله عز وجل واحدا متفردا فيما اختص الله تبارك وتعالى به. والشرك ضد ذلك، أن تجعل مع الله عز وجل شريكا فيما اختص الله تبارك وتعالى به. وأصل الشرك كما سنأتي عليه هو تشبيه المخلوق بالخالق، أن يجعل ما لله يجعل المخلوق، فتجعل صفة الله صفة للمخلوق، ويجعل حق الله حقا للمخلوق، ويجعل فعل الله فعلا للمخلوق. فكل من جعل ما لله عز وجل لأحد من المخلوقات فهذا غير موحد، والموحد هو الذي يجعل الله عز وجل متفردا تبارك وتعالى بهذا. ولذلك من أسماء الله تبارك وتعالى الأحد، وأحد عند الإطلاق والإثبات لا يطلق إلا على الله، لا يقال لأحد من الخلق أحد إلا في باب النفي، ما رأيت من أحد، لم يكن ثمة أحد. أما في باب الإثبات فلان أحد لا يطلق إلا على الله، لأنه واحد تبارك وتعالى، فهو أحد جل وعلا، أي المتوحد سبحانه وتعالى، المنفرد جل وعلا بالجلال والعظمة، وهو منفرد جل وعلا بالذات والصفات والأفعال والحقوق. قال الشيخ رحمه الله كتاب التوحيد، قال وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فهذه آيات ذكرها الشيخ رحمه الله ليبين هذا التوحيد، وأنه أول ما فرض الله عز وجل على العباد. ففي قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه فيه بيان الغاية من الخلق، وأن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا، بل تعالى الله عز وجل عن ذلك، وإنما خلقهم لغاية عظيمة ومقصود جليل، وهو أن يعبدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلقهم الله جل وعلا لعمارة الأرض فقط، أو للتناكح والتناسل فقط، أو لاستكثار من الأموال، وإنما خلقهم ليعبدوه، فهذا هو المقصد. وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من الواجبات، وكل ما نهى عنه من المحرمات، فإنما هو مكمل لهذا الحق، ويصب في هذا المقصد الأساس، وهو أن الخلق خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، وهو التوحيد. وذلك جاء عن بعض السلف قال إلا ليوحدون، كما أثر ذلك عن ابن عباس وغيره. فالعبادة التي خلق الله جل وعلا خلق من أجلها هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أي ما خلقهم إلا ليعبدوه، والعبادة محض حق الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله قد أوجد خلق ليعبدوه فلا يكون العبد موحدا إلا إذا فعل هذا الأمر وعبد الله، فلو عبد الله وعبد غيره لم يكن موحدا. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها أن الله عز وجل لم يخلي أمة إلا وقد بعث فيهم رسولا. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ثم بين الله تبارك وتعالى دعوة الرسل والسبب الذي من أجله بعثوا. قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه رسالة المرسلين. فجمع الله جل وعلا رسالة المرسلين الذين بعثوا في كل أمة أنها الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى واجتناب الطاغوت. وسيتكلم الشيخ رحمه الله عن الطاغوت. وعموما الطاغوت المراد به كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، وكل ما خالف أمر الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تعريفه قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لأن الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. فكل ما تجاوز به العبد حده، كل مخلوق له حد من متبوع، المتبوع لا يتبع إلا بالدليل، فمن أتى بشخص واتبعه ولو على خلاف أمر الله تبارك وتعالى فهذا يعد طاغوتا بالنسبة للمتبع، لأنه تجاوز بهذا العبد حده، العبد حده أن يتبع في طاعة الله كما قال في الحديث إنما الطاعة في المعروف، أو معبود، والعبادة محض حق الله تبارك وتعالى، فلا يعبد إلا الله. فمن تجاوز حد المخلوق وعبده فهذا قد صار له طاغوتا. قال أو مطاع، قد يكون رجل أميرا مطاعا أو حاكما أو سلطانا، فهذا كما ذكر يطاع في طاعة الله. فمن تجاوز به حده فأطاعه في معصية الله أو في ترك أمر الله فأصبح طاغوتا. والشيخ رحمه الله ذكر في بعض الرسائل أن رؤوس الطواغيت خمسة: كل من عبد وهو راض، وذكر الحاكم بغير ما أنزل الله، وذكر الكهان، كلها طواغيت. الشاهد أن الطغيان الطاغوت مراد به كل ما خالف أمر الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ذلك أن يخالف أمره في مقصود الخلق أو المقصود من الخلق وهو التوحيد. فأعظم الطواغيت هو الذي يأمر الناس بعبادته، هذا أعظم الطواغيت الذي يأمر الناس أن يصرفوا له محض حق الله تبارك وتعالى. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فهذه دعوة الرسل، أي كل رسول يدعو إلى أن يعبد الله عز وجل، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدل على أن عبادة الله عز وجل التي يرضاها أنها مقترنة باجتناب الطاغوت. لا يمكن يكون إنسان عابدا لله عز وجل عبادة يرضاها الله جل وعلا إلا أن يكون مجتنبا للطاغوت، وهذا معناه الكفر والبراءة من كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فاجتناب الطاغوت الاجتناب يراد به اجتنابه بالقلب واجتنابه بالبدن، وكذلك مجاهدته والتصريح ببطلانه. فلا يكون إنسان مجتنبا للطاغوت إلا بأن يبرأ بذلك أو من ذلك بقلبه، أن يعتقد بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى، ثم كذلك يصرح بها ويكفر بها ويبين أنها باطلة، ثم إن استطاع أن يجاهد عباد الطاغوت فيجاهدهم. وذلك يكون كفر بالطاغوت يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما القلب فهذا لا يسقط عن أحد البتة، وأما اللسان فلا يسقط إلا عن العاجز، من عجز وأكره على أن يظهر الإيمان بالطاغوت مكرها مجبرا فهذا رفع الله عز وجل عنه مؤاخذة، كما في قول من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، أما إذا لم يكن مكرها فيجب عليه وجوبا أن يصرح وأن يبين الكفر بالطاغوت وأنه يبرأ وينكر عبادة غير الله. معنى الكفر هنا البراءة، أن يبرأ من ذلك وأن يصرح ببطلانها وأن ينكر عبادة غير الله جل وعلا، لابد أن يصرح وأن يعلن ذلك إعلانا. قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون، ناداهم يا أيها، ثم وصفهم بالكفر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو البراءة والكفر واجتناب الطاغوت. إنا براء منكم، هكذا صرح إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ الأنبياء. أي الأنبياء هكذا كانوا يصرحون بهذا: إن براء منكم ومما تعبدون، براءة من العابد وبراءة من المعبود. ثم قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وهذا تصريح بالبراءة مما عبد من دون الله عز وجل، والبراءة من أهل هذه العبادة، والكفر بهذا وإعلان العداوة. ثم قال: أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لا تزول هذه العداوة وهذه البراءة إلا بأن توحدوا الله عز وجل وتعبدوه وحده. فالكفر بالطاغوت وعبادة الله جل وعلا متلازمان، ولا يكون العبد موحدا حتى يجمع بين هذا. بعض العلماء يسميه بباب الإثبات والنفي: لا إله إلا الله، لا إله نفي لكل ما عبد من دون الله جل وعلا استحقاق العبادة، وهذا هو الكفر والبراءة. إذن لا إله معناها أن يبرأ من كل ما عبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله جل وعلا وحده. ولذلك كلمة التوحيد شطران: شطر هو الكفر بالطاغوت وهو في قول لا إله، والثاني توحيد الله عز وجل وهو إلا الله. ولذلك لا بد في التوحيد من هذين، ولا يكون العبد موحدا إذا لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بذلك وبالبراءة من كل دين وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. وهذه دعوة الرسل. قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى معنى أمر وحكم. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا فيه حصر عباد الله تبارك وتعالى، وبه بدأ. فدل على أن أول ما يمر به الناس وأول ما يرشد إليه هو عبادة الله جل وعلا، فهو رأس الأمر، وكل ما يأتي بعد ذلك فهو تحت هذا الأمر. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا أي أحدا، لا تعبدوا أحدا إلا الله تبارك وتعالى. فلا تعبدوا كفر بالطاغوت، إلا الله إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. قال: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فبدأ الله جل وعلا بأعظم مأمورات ونهى عن أعظم منهيات، لأن الشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان، فمن لم يكن موحدا كان مشركا، ومن كان مشركا لم يكن موحدا، ولا يجتمع التوحيد مع الشرك. قال: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي تعالوا أقصوا وأخبركم بما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا بدأ الله عز وجل بهذه الوصية الجامعة بالنهي عن أن يشرك به، وهو ترك التوحيد، أن يجعل مع الله عز وجل شريك له في ذاته أو في صفاته أو في ربوبيته أو في ألوهيته. قال ابن سعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه، أي التي توفي وهي عليها لم تنسخ، فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. فبين ابن سعود رضي الله عنه هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية هي التي لم تنسخ، وهي المحرمة في كل شريعة، هذه محرمة في كل شريعة، لم يبح الله جل وعلا الشرك في الشريعة قط، ولم يبح الظلم ولا الفواحش، ما أباحها في الشريعة، وإنما الشريعة تختلف في حل بعض الأشياء وتركها، أما الفواحش وغيرها لا. وإذا قال جل وعلا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه محرمات في كل الشرائع، لم تأتي شريعة بحل شيء منها قط. قال شيخ المعاذ بن جبر رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. فهذا الحديث فيه تصريح بأن حق الله على العباد ما هو؟ العبادة وعدم الشرك وهو التوحيد، هذا هو حق الله، وهو الذي قد وعد صاحبه بالجنة. قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالله جل وعلا له حق وأحق على نفسه حق تكرما منه تفضلا، فأما حق الله فهو أن يعبد وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة واعتقاد أحديته في ذلك، فهذا هو حق الله تبارك وتعالى. ومن أتى بهذا الحق قد وعده الله جل وعلا بأن لا يعذبه عذاب المشركين ولا يخلده في النار، وهذا حق قد قطعه الله على نفسه فضلا منه ورحمة بعباده، ليس أن العبيد هم الذين جعلوه حقا على الله، الله هو الذي جعله حقا على نفسه تكرم منه جل وعلا وتفضلا. ومعاذ رضي الله عنه لم يبشر الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر به قبل موته تأثما، أي خشية أن يموت ولا يبلغه بعدما استقر أمر التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتكل الناس على هذا التوحيد وأنهم قالوا نكتفي بالتوحيد وبه النجاة، فلم يأمره بأن يبلغ، ولكنه بلغ قبل موته لما علم أن العلم قد انتشر وأن العلة من أجلها لم يبشر الناس في ذلك الوقت قد انتفت. فهذا الحديث كما ذكرنا صريح في بيان حق الله، والشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات كلها تحت كتاب معنون بكتاب التوحيد ليبين بأن هذا هو التوحيد، فنستخدم ذلك أن التوحيد الذي فرض الله جل وعلا على العباد وهو أول ما فرضه الله على العباد وأول ما أمر الله عز وجل به وأعظم ما نهى الله عز وجل عنه ضده ومن الشرك هو عبادة الله جل وعلا وحده وعدم الشرك به، وهذه العبادة لا بد فيها من اجتناب الطاغوت والبراءة منه، ولا يكون عبد موحد إلا بذلك. وهذا عند العلماء يعرف بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهو اعتقاد أحدية الله واعتقاد انفراد الله جل وعلا بحق العبادة، هذا هو توحيد الألوهية، أن تعتقد بأن الله جل وعلا متفرد في استحقاق العبادة لا شريك له في ذلك، لا يستحق أحد العبادة مع الله تبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا هو الذي ضل فيه عامة الخلق، عامة الخلق ضلوا في هذا، أما إفراد الله جل وعلا بأفعاله واعتقاده وتفرده بالربوبية وهي الخلق والإعطاء والمنع والرزق والتدبير فهذا لم يكن المشركون ينكرونه، كما أخبر الله جل وعلا بذلك ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه فسيقولون أو سيقول لله. إذن المشركون كانوا يقرون بهذا، ولذلك ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم أو ليدعوهم إلى أن يقروا بتفرد الله بالخلق والإعطاء، أي إفراد الله بأفعاله مع من الخلق والإعطاء، لأنهم كانوا مقرين بهذا. وإنما الضلال الذي وقعوا فيه هو أنهم مع اعتقادهم بتفرد الله جل وعلا بأفعاله، لكنهم كانوا يجعلون محض حق الله وهو العبادة لغير الله، فيعبدون الله ويعبدون غيره. وهكذا كل نبي بعث يأمر بهذا التوحيد الذي كان ينكره المشركون. قال لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، ما قال لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أمر الناس أن يقروا بتفردي بالخلق والرزق والإحياء، لا، كانوا مقرون، كانوا مقرين بهذا، وإنما أمرهم بالعبادة. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. فهكذا كل نبي بعثه الله يأمر الناس بالعبادة، والله جل وعلا يذكرهم بأن بإقرارهم بتفرده بالربوبية ليبين لهم بأن ذلك يستلزم الإقرار بالألوهية. قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون. إذا كنتم تقرون بهذا وتفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق والإعطاء والتدبير، أفلا تتقون الشرك به في عبادته؟ وذلك أثبت الله جل وعلا إيمانا مجامعا للشرك، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان بالله كما فسر ابن عباس هو أن إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق وحده وهم مشركون في عبادته، فمع إقرارهم بذلك كانوا مشركين. وقد بينا هذا في كتاب كشف الشبهات، وبينا حقيقة التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، هذه أول مسألة، وهي مأخوذة من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا هذه هي الغاية التي خلق الله جل وعلا الخلق من أجلها. قال الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. العبادة هي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فالعبادة هي التوحيد، فإذا قيل التوحيد مراد به إيش؟ العبادة. ومراد بالتوحيد أي أن العبادة لا بد أن يكون الإنسان فيها موحدا. معنى موحد ماذا؟ أن يجعل الله عز وجل منفردا بذلك، لا شريك له في ذلك. قال لأن الخصومة فيه، أي لم تكن خصومة الأنبياء مع قومهم في انفراد الله بالرزق أو بالخلق أو بالإعطاء والمنع أو بالتدبير، ما كانت الخصومة بهذا. الخصومة كانت في ماذا؟ في ماذا؟ في العبادة. الأنبياء خاصموا قومهم في العبادة، وقالوا بأن العبادة محض حق الله، وأنتم تجعلون هذا الحق لغير الله، فتعبدون الله وتعبدون الأنبياء وتعبدون الله وتعبدون الملائكة، تعبدون الله وتعبدون الأصنام والأحجار والأشجار. فهذه الخصومة فيه، الخصومة في هذا. ثم أن العبادة هي الفعل الواجب على العباد، أما أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المانع المعطي، فهذا إيش؟ قائم بذات الله تبارك وتعالى. الله لم يزل بذلك قبل أن يخلق الخلق، لم يزل خالقا قبل أن يخلق الخلق، لم يزل معطيا مانعا قادرا متصرفا مدبرا. وأما بعد خلق الخلق فحق الله جل وعلا على هؤلاء الخلق أي مقصودهم الإنس والجن ما هو؟ العبادة. فهو الأمر الذي يتأتى من الإنسان تجاه ربه تبارك وتعالى وهو حقه. ولكن كانت الخصومة في مثل هذا، ولم تكن خصومة في الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق. فالتوحيد هو هذا، فكل ما جاء في الكتاب من التوحيد ما مراد به هذا، لأن الخصومة كانت فيه. وما ذاك فهو أمر أقر به عامة الناس إلا من تكس فطرته، كما في حديث أن الله يدخل الجنة قوما لم يعملوا خيرا قط إلا التوحيد، مراد به هو التوحيد هذا. قال الشيخ المسألة الثالثة أن من لم يأتي به أي بهذا التوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. من لم يأتي به لم يعبد الله، أي الذي يعبد الله ويعبد غير الله لا يقال أنه عابد لله. لماذا؟ لأن عبادتهم باطلة. وأما عبادة الله التي قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المراد بذلك هذه عبادة أن تكون خالصة لله، فمتى ما شابه عبادة غير الله لم تسمى عبادة أصلا. ولذلك يقول الشيخ نفى الله جل وعلا عن المشركين العبادة ومعلوم أن المشركين كانوا يصلون لله ولا ما كانوا يصلون؟ كانوا يصلون لله ويحجون ويذبحون وينذرون ويتقربون ويتصدقون تقربا لله، لكنهم كانوا يفعلون هذه الأشياء مع غيره، فيذبحون لله ويذبحون لغير الله، وينذرون لله وينذرون لغير الله، فهم عبدوا الله وعبدوا غيره، ومع ذلك نفى الله عز وجل عنهم العبادة، لأن عبادتهم مع هذا الشرك ليس عبادة شرعية. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي نفى عنهم إيش؟ أنهم يعبدون ما أعبد، مع أنهم قد يقول طيب نحن نعبد الله، لكن هل هذه العبادة نافعة؟ ولا تسمى عبادة الله جل وعلا. العبادة مع الشرك لا تسمى عبادة لله، فمن عبد الله ودعا الأموات والأحياء أو الصالحين أو الأشجار والأحجار لا يقال أنه عابد لله أبدا، وإن كان قد يكون من جهة الفعل قد عبد الله، لكنه لما عبده عبادة شركية لم يكن عابدا. فانظروا إلى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يصلون لله ويذبحون، لكن لأنها كانت مشروبة بالشرك فلم تسمى عبادة. وذلك يقول الشيخ من لم يأتي به أي التوحيد لم يعبد الله، أي العبادة لا تسمى عبادة إلا بماذا؟ بماذا؟ بالتوحيد. فكل عبادة من غير توحيد فليس عبادة. قال جل وعلا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية فيها بيان بأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وإذا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، استثنى من معبوداتهم من؟ الله، أي أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من كل معبودات واستثنى الله، قال لا أتبرأ من عبادة الله. قال جل وعلا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي وإذ اعتزلتم هؤلاء وكل ما يعبدون إلا الله ما تعتزلونه، فدل عنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فهم اعتزلوهم وجميع ما يعبدون إلا الله لم يعتزلوه ولم يعتزلوا عبادته. فهذه قضية مهمة جدا، أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ذلك لما فسر ابن عباس قال إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. فعابد فداعي الأموات والمستغيث بهم لا يسمى عابد الله ولو صلى دهره كله لله. قال الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وهي مأخوذة من قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ماذا؟ أن يعبدوا الله. فبين الله جل وعلا بأن الحكمة من إرسال الرسل هي الأمر بهذا التوحيد، الأمر بهذا التوحيد. ما ذكر الله شرائع الأمم ولا ما حرم عليهم سوى الشرك ولا ما أمرهم به سوى التوحيد، ما ذكر الله إلا الأمر بالتوحيد أنه يعني شرك فقط، فدل على أن هذا هو المقصد أساسا، وأن كل ما سوى ذلك من الشرائع فهي مكملات لهذا الحق الأعظم. قال المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهي مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول، أي ما أخذ الله جل وعلا أمة إلا وقد بعث فيها رسولا، إلا وقد بعث فيها رسولا. قال السادس أن دين الأنبياء واحد، لأن الله قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فدخل بذلك كل الأنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن دينهم واحد وهو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة للعلات هم الإخوة لأب، الأب واحد وعنه تفرعوا وأمهاتهم شتى، جعل الأمهات بمثابة الشرائع هذا حرام وهذا حلال، وجعل الأب بمثابة التوحيد، فدل على أنهم يجتمعون في التوحيد ويختلفون في الشرائع، كما قال جل وعلا كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال المسألة السابعة والمسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. قال هذه مسألة كبيرة وكثير من الناس قد لا يتفطن لها، أن العبادة لا تحصل إلا بالكفر، كما ذكرنا عبادة لا تحصل إلا بالتوحيد، والتوحيد لا بد فيه من الكفر بالطاغوت، والكفر مراد به البراءة من كل ما عبد من دون الله، والبراءة من أهله، والتصريح لهم بالعداوة ومجاهدتهم بالسيف والسنان استطاع ذلك، هذا مع البراءة. إنكار ذلك، إنكار أن يكون أحد يستحق العبادة من الله جل وعلا، وإنكار عبادة المشركين والتصريح لهم بذلك والبعد عنهم ومجاهدتهم. فالعبادة لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. قال ففيه معنى قول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، جعله شرطا، من شرطية، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، أي لا يكون الإنسان مستمسكا بالعروة الوثقى إلا بماذا؟ بأمرين، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، إيمان بالله. فهذه قضية مهمة، لأن كثير من الناس قد لا ينكر ذلك، لا ينكر عبادة الأموات والاستغاثة بهم، قد يقول أنا لا أعبد إلا الله لكن لا ينكر ذلك، أو قد يظهر الرضا بأفعال بعض المشركين، أو لا يصرح لهم بذلك مع جلوسي وقعودي معهم، فيكون في حقيقته كافر مثلهم. قال جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. بهذه آية استدل العلماء على أن من جالس المشرك وهو يشرك بالله حال شركه من غير أن ينكر عليه ولا يتبرأ ولا أن يبين بطلان ذلك مع قدرته عليه فهو مثله. فلو جلس الإنسان مع عباد القبور وهم يعبدون القبر ويستغيثون بالأموات وهو يظهر الرضا وعدم الإنكار مع قدرته على ذلك، قدرته على الإنكار، فهو مثلهم كافر، لأنه راض بكفرهم. ومن أظهر الرضا بالكفر بالله جل وعلا فهو كافر، إلا أن يكون مكرها. قال جل وعلا إيش؟ إنكم إذا مثلهم، إذا لم تفعلوا ولم تقوموا فأنتم مثلهم. وذلك قال العلماء الراضي بالمحرم فاعل له، والراضي بالكفر كافر. من راضي بالكفر ولم ينكر ولو لطلب الدنيا، ولو لطلب الدنيا وإرادة الجاه والمال عند هؤلاء. والإنسان لا يجوز له أن يجامع المشركين جماعا أو مجامعة تستلزم أن يظهر لهم الرضا وعدم الإنكار على ما يفعلون من الشرك والكفر، بل لابد أن يكفر بذلك ويصرح. ومن هنا وجب الهجرة، الهجرة في الإسلام وجبت لماذا؟ لأن المسلمين كانوا ينكرون ذلك ويعذبونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي إلا لما أنكر ذلك. لو عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وحده ولم يتعرض لآلة المشركين ما أعلم، لكن متى بدأ الإذاء؟ لما أنكر عبادة الأصنام وبين بطلانها ونهاهم بين من هذا الشرك وكفر، هنا عادوا. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافر حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، قل أمر بالتصريح، يا أيها إيش وصف بماذا؟ الكافرون، ما قال يا أيها المستمعون، يا أيها الكافرون، أي حكم عليه، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. تصريح وبراءة وكفر بالطاغوت، ومن أجل ذلك عادوا، وإلا لو لم يتعرض لهم ما عادوا، فلا بد من البراءة. فلما كان المسلمون مأمورين بذلك وكانوا إذا أظهروا ذلك أوذوا، أمرهم بالله جل وعلا بالهجرة، فهاجروا الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية ثم الهجرة الثالثة. قال الشيخ رحمه الله أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، هذا المعنى العام، الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله بقيد أن يكون راضيا، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان راضيا. فنمرود وفرعون وكل الأولياء الصوفية الذين يقرون بأن يعبدوا ويتقرب إليهم كروس التجانية اليوم وغيره من الطرق، كل هؤلاء طواغيت، لأنهم يعبدون من دون الله وهم راضون. وأما من عبد من دون الله وهو غير راض كالأنبياء والصالحين فلا يسمون بالطواغيت، وإنما الطاغوت الذي أمر بعبادتهم وهو الشيطان، فلا يسمى عيسى طاغوتا، ولا تسمى أمه طاغوت، ولا يسمى أحد من الأولياء والصالحين طاغوتا، لأنه عبد إذا كان غير راض. ومن هو الطاغوت إذن؟ الطاغوت هو الذي أمر بعبادة هؤلاء، وذلك تبرأ هؤلاء المعبودين. قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم فرقنا وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فتبرأ المعبودين الصالحين من هؤلاء، وبين بأنهم ما أمرناكم وكنا عن عبادتكم لغافلين. قال الشيخ رحمه الله: المسألة التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك، وهي قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. هذه الثلاث آيات فيها ما نهى الله جل وعلا، وفيها عشر مسائل، عشر أمور، ما بين إيش؟ مأمور به وما بين منهي عنه. أولاها النهي عن الشرك، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، ابتدأ الله جل وعلا بالشرك، فدل عنه أعظم المنهيات، أعظم المحرمات، فهو أعظم منكر قد حذرت منه الرسل، كما أن التوحيد أعظم معروف قد دعت إليه الرسل وأمرت به، ويدل على قبح الشرك. قال الشيخ: المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله جل وعلا بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا. أي ابتدى هذه الآيات اللي فيها ذكر الأوامر والمنهيات بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختم بالنهي عن الشرك. قال: لا تجعل مع الله إلها آخر. الإله هو المعبود، كل معبود في اللغة يسمى إله، ألاها يأله إلهة وألوهية، فالإله كل معبود يسمى إله عند متخذه، فلو عبد الإنسان أي شيء، عبد حجرا يسمى إلها في اللغة عند من؟ عند متخذه، عند من عبده. وإذا قال جل وعلا: قال واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، الله ما أنكر أن يسموا آلهة، الله بيّن بأنها تسمى آلهة، لكن الله بيّن بأنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ولكن الله يسمى تسمى آلهة. واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، آلهة، لأن كل معبود في اللغة فهو يسمى إيش؟ إله. وذلك قوله: لا إله إلا الله، لا إله موجود، لأن لا نافي الجنس، لا بد لها من اسم وخبر، فلا إله اسمها، طيب خبرها ماذا؟ بعضهم يقول موجود، خطأ، هذا خطأ لغة وشرعا. كيف لا إله موجود؟ الآلهة موجودة لا عد لها ولا حصر، الآلهة الموجودة في الأرض لا عد لها ولا حصر. لماذا؟ لأن الإله في اللغة ما هو؟ كل من عبد، لكن الإله الحق من هو؟ الله. فالآلهة كثيرة، أي التي عبدت كثيرة، وكما قال المنظور، قال: وكل من عبد فهو إله عند متخذه، إله بالنسبة للمتخذ، يعني إله معنى مألوه معبود، فدل على كل معبود يسمى إله لغة، لكنها آلهة باطلة، فلا يمكن يكون لا إله موجود. كيف لا إله موجود وقد عبد الأصنام والأحجار والأولياء وكل شيء عبد؟ فلا بد أن يكون معنى صحيح، ولذلك قال: لا إله حق. الآلهة موجودة كثيرة، لكن إله الحق هو الله. فالشاهد أن هذه الآيات ابتدأ الله جل وعلا بالنهي عن الشرك، وبين عنه قال: فتقعد مذموما مخذولا، يخذلك الله وتكون مذموما، أعظم الذنب. وختم الآيات هذه قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مذموما مخذولا في الدنيا وتلقى في جهنم ملوما مدحورا في الآخرة. قال: المسألة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشيخ رحمه الله يبين بأن هذه الآيات التي يحصر الله جل أو يذكر الله جل في المحرمات يبتدئها بالأوامر بالتوحيد، وبالمناهي بالشرك، فدل لأنه أصل الدين وما بعده تبع له. قال: المسألة الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته التي ختم وهو يوصي بها، وابتدها بالتوحيد، ابتدها بالتوحيد والنهي عن الشرك. قال: المسألة الثالثة عشرة معرفة حق الله عز وجل علينا، كما في حديث معاذ: ما هو حق الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به، هذا حق الله، حق الله عز وجل علينا، كل ما الصلاة والصيام من إيش؟ من مكملات هذا الحق، فهو الحق الأساس أن يكون العبادة محض حق الله وأن لا يشرك به شيئا. قال: المسألة الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أي حق الموحدين ما هو؟ النجاة وعدم العذاب، فهم إن أكملوا التوحيد لم يعذبوا أساسا، وإن قصروا في التوحيد أي في حقوق التوحيد ومكملاته وقد أتوا بأصله فهؤلاء قد يعذبون وقد لا يعذبون. أما من أتمه فهذا الذي لا يعذبه الله البتة، وهؤلاء إن عذبوا فإنما يعذبون عذابا ليس كعذاب الكفار، عذابا دون ذلك. قال الشيخ المسألة 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ أن يبلغ، قال لا تبشر الناس، فدل على لو كانوا يعرفونها وأن الله قد وعد، طبعا مراد بذلك أن الله قد وعد من حقق التوحيد بأن لا يعذب، هذه إشارة عظيمة جدا أن الإنسان الذي يحقق التوحيد لا يعذب، فالمراد بمن حققه وأتمه، فلا يعرفه، ولذلك ما بلغهم معاذ رضي الله عنه. قال مسألة 16 جواز كتمان العلم المصلحة، كما بوابه بعد ذلك البخاري. فالعلم إذا كان قد يترتب عليه مفسدة، العلم ما المراد به؟ أن يؤدي الناس الخير ويترك الشر، فإذا كان هذا العلم لا يترتب عليه حصول الخير بل قد يترتب عليه شيء ربما من الشر فلا يبلغ، لا يبلغ. وإذا قد يكتم إنسان العلم لمصلحة الناس، ومتى ما أتى الحاجة بلغه. قال مسألة 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، وذلك معاذ رضي الله عنه لما فرح ورأى أن هذه بشارة عظيمة لأهل التوحيد الخالص قال لا فلا أبشر الناس، ودل على حرص الصحابة على تبشير بعضهم بعض بالأمور التي تسر، لا سيما في النجاة من النار ودخول الجنة. قال مسألة 18 الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله، وهي العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يبلغ، قال لا تبشرهم فيتكلوا، ما يقول لك خاصة أنا رجل موحد وتام التوحيد فيتك على ذلك ويفرط، مع أن إيش المعاصي نقص في التوحيد، لكن ليست نقصا يذهب من أصله لكن نقص في كماله. قال مسألة 19 قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لما قال يا معاذ ما حق الله يعلم هذا حق المعاذ، قال الله ورسوله أعلم. الإنسان يأكل العلم إلى عالمه، يأكل العلم إلى عالمه. قال مسألة 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا، فيجوز أن يخص من لا يترتب على إيش على تخصيصه مفسدة، فخصه وبلغ معاذ رضي الله عنه الحديث لهذه الأمة بعد أن استقر أمر الدين. قال مسألة 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار على مع الإرداف عليه، فكونه يردف وهو رسول الله خير من وطئ قدمه الكراء يدل على أنه متواضع صلوات ربي وسلم عليه. قال مسألة 22 جواز الإرداف على الدابة، وأن هذا ما لا بأس به. مسألة 23 فضيلة معاذ رضي الله عنه، لما خص معاذ رضي الله عنه فدل على إيش على قربه منه، وأن معاذ إذا بلغ الحديث لا يتكل، أي أن معاذ ليس من الذين إيش إذا بلغوا هذه البشارة اتكلوا، ويدل على علمه وفضله وخصيصته، وكونه يردفه معه ويخص بشيء من العلم يدل على إيش قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته. المسألة 24 عظم شأن هذه المسألة، وهي أن يعرف الإنسان حق الله وأن يعرف حق العباد إذا أدوا حق الله تبارك وتعالى. طيب نقف عند هذا اليوم إذا كان في أسئلة. نعم ما أسمع يدلت الأدلة على تارك الصلاة كافر، فهذه خاص دل على هذا الفعل ينقض أصل الدين، يعني من أعظم حقوق التوحيد الصلاة، فإذا لم يؤدي لم يكن موحدا التوحيد الذي يرضاه الله. سب المسلم كفر، سب المسلم فسوق قتاله كفر، اي ما به كفر عمل، هنا ما به كفر العمل، واما ذاك ما به كفر اكبر. قال بين الرجل بين الشرك والكفر ترك الصلاه، الشرك والكفر معرف اذا عرف يطلب الى الكفر الاكبر، وقال العهد الذي بيننا بينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر، دل على الفارق بين المسلم والكافر ايش الصلاه، فمن لم يكن مصليا كان ايش مع الكفر، هذا هو الفارق. فهنا يتكلم عن كفار كفار فرق مشركين، فمعنى من لم يصلي فهو معهم، لا يمكن يقال كفر عمل هنا، وهو قد جعله مع المشركين والكفار. كفر نوع من الكفر لكنه ليس الكفر مخرج من الملة، هو كفر حقيقة ليس كفرا مجازيا لكنه كفر لا ينقل عن الملة. في أسئلة؟ طيب نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، قد يعني أخذ أكثر من باب الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.